وإلا استعان بالله وقاتلهم. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناليا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ منها الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد. ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفارسه، وللرجل سهم. هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم. وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالة أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.